واجبات الرباني في عشر ذي الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم، يعني في الفضل. وروي عن الأوزاعي رحمه الله قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. قال الإمام ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غير هذه الأيام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية وأيام التشريق، وهي أفضل أيام الدنيا. الفرق بين اليوم والإيه؟ الليلة. فأيام ذي العشر كأيام أفضل، أما الليالي ذي رمضان فالليالي أفضل، لأن أيام العشر فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، دي كلها أيام. أما رمضان فيها ليلة القدر، ليلة في الليالي. قال: ومن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة.